نسوق بسرعة 90 كيلومتر في الساعة. في طريق ناشفة ولا اضطريت نوقف غادي نحتاج تقريبا المسافة 36 متر. الجواب 1. 81 متر. الجواب 2. 100 متر. الجواب 3.